يعني يقول انه فعله هذا الذي ثم صعد على الصفا وصار يهتف وصبح، لان هذه العاده عند العرب يفعلها من عاين الجيش، من عاين العدو، واصبح لا يمكنه ان يخبر قومه خبرا بدون صياح، فهو فعل هذا الفعل. ولما سألوه ما عندك أخبرهم أنه ينذرهم عذاب الله الذي يستقبلهم، نسبوه إلى الجنون كما يقال عمه أبو لهب، هل هذا جمعتنا؟ تبا لك سائر هذا اليوم. وأكثرهم قالوا هذا مجنون، هذا جنون، لأن الأمور التي يوعدونها من عذاب الله سواء عاجلا أو آجلا يستبعده الإنسان، يقول هذا نرى ما نرى العذاب، وهو العذاب الله يأتي بلحظة، لأنه يقول للشيء كن فيكون، ولكن الإنسان ظلوم جهول، فلهذا نسبوه إلى الجنون. وقوله لو أن شخصا فعله اليوم لنسب كذلك إلى الجنون، يعني لو أن إنسانا قام في الناس وقال يا أيها الناس إنكم وقعتم في المعاصي اتقوا الله فإن العذاب وشيك كان يصل إليكم، وصار يصيح لهم وينذرهم بهذا الشيء، فقالوا هذا مجنون. ثم ما هو واقع للرسل، والرسل كلهم يقال لهم ذلك، كما قال الله جل وعلا ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، وكل أمة قالت رسولها إنك مجنون، والمجنون معناه الذي لابسه الجن وأصبح يهدي بما لا يدري لكونه قد غلب على عقله، لأن الجن غلبه على عقله، وقد يتكلم الجن على لسانه فيهدي بهذيان لا يعقل لا يعرف. وهذا دليل على الإيمان بالجن من العالم كله المتقدمين، وهذا شيء لا ينكره إلا جهلة. الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظرنا فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين. قصده في هذا لخواص الناس أن هناك من العلماء، ويقال علماء لأنهم يكتبون ويؤلفون ويشرحون في التفسير والحديث وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كتبا تنشر للناس ويقرؤونها، ومع ذلك هم دعاة للشرك، يقولون إنه لا فرق بين كونك تستغيث بالله وتستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم كله سواء، يجوز أنك تستغيث بالرسول كما يجوز أنك تستشفع به وتتوجه به وتدعو الله به أو تدعوه تطلب منه الشفاعة لأن الله أعطاه الشفاعة، وهذا شرك، يعني ما في فرق بين من يفعل هذا ويقوله وبين المشركين القدامى، لأنه سبق لنا أن عرفنا أن شرك المشركين القدامى أنهم كانوا يطلبون من أصنامهم ومن معبوداتهم سواء كانت من الملائكة كما سيأتي أو من الأموات أو من الأنبياء أو من الصالحين، أنهم يطلبون منها أن تتوسط لهم وتشفع لهم عند الله فقط، هذا هو شركهم. وما فيه إنسان عاقل زعم أن مخلوقا من المخلوقات شارك الله جل وعلا في الخلق والإيجاد والتدبير، خلق الجنة وخلق النار أو خلق الناس أو خلق الملائكة أو خلق السحاب وإنزال المطر وإنبات النبات، ما في أحد اعتقد هذا أبدا، وإنما شركهم الذي وقعوا فيه أنهم جعلوا بينهم وبين الله وسائط يدعون تلك الوسائط، يقولون إنها تقربنا إلى الله تدنينا إلى الله وتشفع لنا إذا سألناها إذا دعوناهم وطلبنا منهم هم بدورهم يدعون الله لأنهم مقربون عند الله، هذا هو شركهم. وهؤلاء الذين يقولون هذا القول في الواقع ما في فرق بين قولهم وقول المشركين القدامى، وهذا مقصوده بخواص الناس. يقول إذا نظر الإنسان إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا قوله لبنته فاطمة رضوان الله عليها التي هي سيدة نساء أهل الجنة، وآمن بأنه لا يقول إلا الحق صلوات الله وسلامه عليه، ثم نظر ما يقوله هؤلاء فإنه يتبين له غربة الدين ويتبين له التوحيد. وهذا المطلوب، هذا المطلوب في هذا الباب، وسيأتي في الباب الذي بعده زيادة بيان لذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية متعلقة بالآية التي قبلها، وهي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ففي الآية الأولى ذكر أربعة أمور، يقول العلماء كلها تبطل الشرك، كل واحد منها يبطل الشرك، فإذا اجتمعت فمعنى ذلك أنه لا يبقى في قلب الذي يؤمن بها مثقال ذرة من شرك تزيله نهائيا. ولهذا قال بعض العلماء: هذه الآية تقلع عروق الشرك، تقلع شجرة الشرك من عروقها ولا تبقي شيئا. وما أكثر الآيات التي تشبه هذه الآية في القرآن، كثير جدا. والأمور الأربعة واضحة من الآية، وهي قوله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. وزعمت، زعم في لغة العرب تطلق على الاعتقاد الكاذب والقول الكاذب، كما قال الله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. زعم، هم قالوا لن نبعث، فهذا القول كذب، لهذا أطلق عليه من زعم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي. فهنا يقول جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم. وزعمهم في الدعوة أنهم شفعاء لهم، هذه هي دعوتهم شفعاء، وهذا كذب، ليس شفعاء، لأن الشفاعة ملك لله ولا تقع إلا بإذنه، كما قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهذا تحدي لهم، قل ادعوهم إن كنتم صادقين فليستجيبوا لكم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذا كانوا لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض فكيف يدعون؟ لأن المدعو يجب أن يكون مالكا لما يدعى من أجله، وإلا صارت دعوته ضلال لا فائدة فيها. هذه واحدة. الأخرى قوله جل وعلا: وما لهم فيهما من شرك، يعني ما لهم في السماوات والأرض افتراك في مثقال ذرة، يعني لا يملكون مثقال ذرة استقلالا ولا يشاركون المالك في مثقال ذرة. ماذا بقي؟ بقي الأمر الثالث، وهو المساعدة والمظاهرة والمعاونة، أن يكون أحد مساعدا له أو معاونا له أو يكون وزيرا له، تعالى الله وتقدس. فقال: وما له منهم من ظهير، يعني ليس له معاون حتى يمكن يدعي أن له شيء من الحق. هذا الأمر الثالث، ماذا بقي؟ بقيت الشفاعة. قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. والله جل وعلا أخبر أنه لا يأذن إلا لأهل التوحيد، لا يأذن في الشفاعة إلا لمن عبده وحده. والخلاصة أن الأمر كله لله، والخير كله بيد الله، والشر لا يدفعه إلا الله. فالعبد هو عبد لله مهما كان، سواء كان نبي أو كان ملك من الملائكة أو كان ولي حيا أو ميت، فدعوته بهذه المثابة. ثم المراد بهذه الترجمة الذي أراده المؤلف أن يبين أن أعظم المعبودات التي عبدت من دون الله هي الملائكة. ومعلوم أنه أن العبادة التي وقعت لغير الله، وقعت للأصنام، ووقعت للجن، ووقعت للصالحين أنبياء وغيرهم كعيسى وعزير وغيرهم، ووقعت للملائكة، ووقعت لأصنام جمادات ما بين شجر وما بين حجر وما بين شمس أو قمر أو نجوم أو غير ذلك. كل عبادات الناس ما تخرج عن هذا، وأعظمها الملائكة. فإذا كان الملائكة هم أعظم المعبودات، فلنستمع إلى صفاتهم التي وصفهم الله جل وعلا بها. فقال في هذه الآية: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفزع يعني أزيل الفزع، وشرح ذلك وبيانه سيأتي في الحديث، وهو أن الله جل وعلا إذا تكلم بالوحي الذي يريد أن يوحيه بأمره ونهيه وتدبيره في ملكه إلى جبريل عليه السلام، تشعر الملائكة والسماء كلها بصوت الوحي من الله، فيصيبهم رعبة عظيمة ثم يصعقون خوفا من الله، فتصعق الملائكة تكون يغشى عليهم من الخوف من الله جل وعلا. فإذا ذهب الصعق وفزع عن قلوبهم، نزال الفزع عن قلوبهم الذي هو الخوف من الله، صاروا يسألون، يسأل بعضهم بعض: ماذا قال الله؟ ماذا قال ربكم؟ فينتهي السؤال إلى جبريل، لأنه هو أمين الله على وحيه، وهو أقرب الملائكة إلى الله، وهو الذي يوحي الله جل وعلا إليه بالأمر، سواء كان الأمر في السماء أو في الأرض. فيقولون له: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فكلهم يقولون هذا: قال الحق وهو العلي الكبير. وفي رواية أخرى أن السماوات تأخذها رعدة أو رعدة أو رجفة شديدة خوفا من الله جل وعلا، فهذا آن، يعني حتى السماء يصيب هذا الشيء وترتعد وترتجف من خوف الله جل وعلا، خوفا من الله. فالسماوات التي هي جماد يجعل الله جل وعلا فيها الإحساس والخوف منه، وقد أخبر جل وعلا أنها تسبح بحمده، وإن من شيء لا يسبح بحمده جل وعلا. فعند ذلك يتبين عظمة الله، وأن الذين يدعون أحدا غير الله أنهم ضالون وهالكون، وأن الدعوة يجب أن تكون لله جل وعلا. فإذا كان هذا بالنسبة للملائكة، فكيف بالنسبة للبشر الضعفاء؟ كيف بالنسبة للجمادات وغيرها؟ فهذا دليل واضح على أن كل دعوة تكون لغير الله باطلة. قوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال الفزع عنها، قاله ابن عباس وابن عمر وأبو عبد الرحمن السلمي والشعبي والحسن وغيرهم. وقال ابن جرير: قال بعضهم: الذي فزع عن قلوبهم الملائكة، قالوا: وإنما فزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماع كلام الله بالوحي. وقال ابن عطية: في الكلام حذف يدل عليه الظاهر، كأنه قال: ولا هم شفعاء كما تزعمون أنتم بل هم عبدة مسلمون لله أبدا يعني مقادون حتى إذا فزع عن قلوبهم والمراد الملائكة على ما اختاره ابن جرير وغيره. قال ابن كثير وهو الحق الذي لا مرية فيه بصحة الأحاديث فيه والآثار. وقال ابن حيان وقال أبو حيان تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل يأمره الله به سمعت كجر سلسلة الحديد على الصفوان فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبة. قال وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآية تتسق هذه الآية على الأولى. ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله الذين زعمتم لم تتصل له هذه الآية بما قبلها. قوله قالوا ماذا قال ربكم ولم يقولوا ماذا خلق ربنا. ولو كان كلام الله مخلوقا لقالوا ماذا خلق. انتهى من شرح سنن ابن ماجه. هذا من الأمور التي بطلانها لا يخفى على من لم تغير سفرته، وإنما هذه من الفتن التي وقع بها المسلمون قديما حيث أنكروا أن يكون الرب جل وعلا متكلما كما أنكروا أن يكون متصفا بالصفات. ومعلوم أن هذا نقص، وإنما أثروا من ناحية الشبهات التي تعلقوا بها فقالوا إن الله لا يتكلم، وهذا نص صريح في أن الله يقول ماذا قال ربكم، فهو يقول يكلم عباده ويخاطب ملائكته ويأمر وينهى. ومعلوم أن الذي يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، ولهذا عاب الله جل وعلا على المشركين في كونهم يدعون من لا يرد عليهم جوابا، من لا يسمع ولا يبصر، لأن هذا نفس. فالمدعو يجب أن يكون سامعا لدعوة داعيه، ويجب أن يكون قادرا على حمايته وعلى إنزال الخير فيه وإزالة ما نزل فيه من الشر، وإلا تكون دعوته غير صالحة وغير صحيحة. والأدلة على هذا كثيرة جدا. الحمد لله أن هذه الفتنة قد زالت وانتهت، ولا يقول بها إلا أهل البدع الآن الذين بقيت عندهم البقايا من مذهب الجهمية والمعتزلة الذين ألحقوا الله جل وعلا بجمادات وعطلوه عن صفاته وجعلوه ناقصا تعالى الله وتقدس. وإلا معلوم أن الله جل وعلا هو القادر على كل شيء، وأن الرسالة بالأمر والنهي بأمره ونهيه. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان الصحابة يرفعون أصواتهم بالدعاء بدعاء ربهم ارجعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذه عقيدة المسلمين الذين يعتقدونها. فكل مسلم يدعو ربه سرا ويعلم علما يقينيا أن ربه يسمعه، وكل مسلم يعلم أن الله يكلم عباده يوم القيامة يخاطبهم ويقول يا عبدي ألم أنعم عليك، ألم أصح بدنك، ألم أعطيك المال، ألم أزوجك، وماذا فعلت، كما في الحديث الصحيح واعلموا أن كل واحد منكم سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب يحجبه ولا ترجمان، يكلمه بلا واسطة كل واحد. وهذا التكليم في آن واحد، كل الخلق يكلمهم الله جل وعلا في آن واحد، وكل واحد يرى أنه يكلم وحده فقط. وذلك أن أفعال الله لا تقاس بأفعال المخلوقين، تعالى الله وتقدس، فهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وهو القادر على كل شيء. والمقصود أن وصف الله جل وعلا بالكلام أمر مستقر في القلوب، في قلوب عباد الله وفي فطرهم، وهو كذلك أدلته كثيرة جدا في كتاب الله وفي أخبار الرسل من أولهم إلى آخرهم. فمنكره مكابر لما جاء ومصادم لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل عن رسول الله كله. وقال الله جل وعلا في قصة موسى أنه لما ذكر الرسل قال: وكلم الله موسى تكليما، يعني كلمه في الدنيا وفضله على الكلام المخاطبة، وهو سمع كلام الله بلا واسطة، سمعه من الله بلا واسطة. وموسى بالأرض والله فوق عرشه جل وعلا. فكذلك إذا كان يوم القيامة فإن الله جل وعلا يأتي لفصل القضاء بين عباده إلى الأرض وهو على عرشه ويكلمهم ويخاطبهم. والذي ينكر الكلام معناه أنه ينكر الرسالة وينكر قدرة الله، ويلحق الله جل وعلا بالناقصات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: ومثله الحديث: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ وأمثال هذا في الكتاب والسنة كثير. قوله قال الحق أي قال الله الحق، وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله صعقوا، ثم إذا أفاقوا أخذوا يسألون فيقولون: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: قال الحق. قوله: وهو العلي الكبير، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، فله العلو الكامل من جميع الوجوه، كما قال عبد الله بن مبارك لما قيل له: بما نعرف ربنا؟ قال: بأنه على عرشه دائن من خلقه تمسكا منه بالقرآن، لقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: ثم استوى على العرش الرحمن، في سبعة مواضع من القرآن. قوله الكبير أي الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه تبارك وتعالى. قوله عن الملائكة أنهم قالوا لما سألوا جبريل وقال لهم أجابهم قال الحق، ثم يقولون كلهم قال الحق قال الحق، دليل على خضوعهم وذلهم أمام الله جل وعلا، وأنهم ينتهون عند قول جبريل قال الحق، ينتهون عن الاستفسار والسؤال. ومعلوم أن الله جل وعلا لا يقول إلا الحق، وكل قوله حق تعالى وتقدس. فهم عندما صعقوا وخروا مثلا سجدا يترقبون أنه تكلم بالأمر بقيام الساعة، هذا السبب الخوف، لأن الوحي فتر بعد عيسى عليه السلام، وقد علموا أن الوقت اقترب والساعة خفية عليهم، لأنها ثقلت في السماوات والأرض، ولا تأتي الناس لا تأتي الخلق إلا بغتة، لا يعلم مجيئها إلا الله. فلما تكلم الله جل وعلا بالوحي الذي أوحاه إلى جبريل وأمره أن يذهب به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، خشي الملائكة لما سمعوا ذلك وحسوا به أن تكون الأمر وحي إلى إسرافيل بالنفخ في الصور، فصعقوا خوفا من قيام الساعة، لأن الله جل وعلا يجزي كل مسيء بإساءته، ويستقر أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة، والملائكة يخافون الله جل وعلا مع أنهم لا يفعلون إلا ما يؤمرون، ولكن الله جل وعلا في ذلك اليوم يغضب غضبا شديدا، حتى إنه كما يقول تقول الرسل أولي العزم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وغضبه على الكفار والعصاة والفجار الذين بارزوه بالمعاصي وحاربوه في الدنيا، فهو ينزل لهم إلى ذلك اليوم، وفي ذلك اليوم يظهر الجزاء. والملائكة تخاف أن يكون قد حضر وقت الجزاء، وهم يخشون ربهم أشد الخشية وإن كانوا لا يعصون الله جل وعلا، ولكن مع ذلك يخشون عذابه. فإذا قال لهم قال الحق انتهوا إلى هنا، فصاروا يرددون هذا القول ويقولون قال الحق قال الحق، دليل على تعظيمهم لله جل وعلا وعلى أنهم لا يتجاوزون ما قيل لهم ولا يستفسرون أكثر مما قيل لهم. ثم قوله جل وعلا وهو العلي، العلي من العلو، والعلو ثابت لله جل وعلا من جميع الوجوه، والوجوه التي يمكن أن الله يوصف بها بالعلو ثلاثة معاني: علو القدر، وعلو القدر هذا يكون في قلوب عباده العارفين له، أما الفساق والفجار والكفرة فليس هو علي في قلوبهم، ولهذا يبارزونه بالمعاصي، ولو كان عاليا في قلوبهم ما بارزوه بالمعاصي، ولكن علو القدر هذا يكون في عباده المؤمنين من الملائكة والبشر والجن، أما أكثرهم فهم لن يرجون لله وقارا، كما قال الله جل وعلا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، وقال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فالعصاة والكفار والفجرة ما قدر الله، ما عرفوا قدر الله ولا صار لله علو في قلوبهم، تعالى الله وتقدس. الأمر الثاني علو القهر، وعلو القهر هذا مطلق، فإنه قاهر لكل شيء، الخلق كلهم تحت قهره يتصرف فيهم وأقداره تجري عليهم، رضوا أم لم يرضوا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني ذليلا مقهورا خاضعا ليس له شيء. وكذلك يخبر جل وعلا أن يخاطبهم يوم القيامة أنهم يأتون إليه فرادا كما خلقهم، ويقول لهم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء قد تقطع بينكم، يعني تقطعت المودة والدعوات انقطعت، وظل عنكم ما كنتم تزعمون، الشيء الذي زعموه ظل ذهب وحصحص الحق وظهر الحق تماما، الملك كله لله والقهر له، فهو القاهر له علو القهر، تعالى وتقدس. هذين الوصفين علو القدر وعلو القهر لم ينكرهما أحد من أهل البدع، حتى الجهمية والمعتزلة أقروا بهما، ولكن الأمر الثالث هو الذي أنكره أهل البدع وهو علو الذات، كونه العالي على كل شيء، العالي فوق خلقه كلهم وليس فوقه شيء، تعالى وتقدس. وأرفع المخلوقات وأعلاها هو العرش، عرش الرحمن، وهو أوسعها وأكبرها وأعظمها، فالسماوات السماء الدنيا أعلى أكبر من الأرض آلاف المرات، بل ما فيه سبع لأن السماء محيطة بالأرض من جميع الجهات، والأرض كالبيضة في قلب السماء الدنيا، والجهات جهتان، جهة العلو والسفل فقط، أما الجهات الأخرى فلا حقيقة لها. والسماء الدنيا أوسع وأكبر، السماء الثانية أوسع وأكبر وأعظم من السماء الدنيا بشيء كثير جدا، والسماء الثالثة أوسع وأعظم وأكبر من السماء الثانية، وكذلك الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. فأعظم السماوات وأوسعها وأكبرها السماء السابعة، وفيها الجنة التي أخبر الله جل وعلا أن عرضها عرض السماوات، والعرش فوق السماوات كلها وهو أعظم منها كلها. وقد جاءت الآثار في أن الكرسي أوسع من السماوات والأرض، بل قال الله جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي. والكرسي يقول في الأثر في الآثار السماوات السبع بالنسبة إليه كدراهم سبعة ألقيت في أرض من ثلاث بالنسبة للكرسي. أما العرش فنسبة العرش إلى الكرسي، نسبة الكرسي إلى العرش كدرهم ألقي في أرض من ثلاث. فالعرش هو أعظم المخلوقات وأكبرها وأوسعها، ولهذا يقول الله جل وعلا رب العرش العظيم، رب العرش الكريم. والكريم هو الواسع الحسن، والعظيم إذا عظمه الله فهو عظيم جدا، وليس فوق العرش شيء من المخلوقات، وإنما فوقه رب العالمين تعالى وتقدس، وهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. ولهذا يقول لنا، يخبرنا عن شيء من عظمته حتى نعلم ذلك ونقدره حق قدره. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه. على هذه السعة والكبر والعظم يطويها بيده، وتكون بيده كالخردلة في يد الإنسان، ولله المثل الأعلى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كان هذا شيء من عظمته، كيف يجوز للإنسان أن يعبد معه غيره؟ كيف يجوز للإنسان أن يصفه بما يتصف به المخلوق الحقير الصغير الذليل الذي لا يملك مع الله شيء، وإذا شاء عذبه، ولا يسأل ربك عما يفعل، تعالى الله وتقدس. فعلو الذات هو علو على جميع المخلوقات، ومع علوه تعالى وتقدس فهو معنا، يسمع كلامنا ويرى أفعالنا، ولا يخفى عليه ما في صدورنا مما في صدورنا شيء، فهو يعلم ما في الصدور، وهو معكم أينما كنتم. معنا باطلاعه وبإحاطته وقبضته وبعلمه ورؤيته تعالى الله وتقدس، فهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. ولهذا يقول العلماء لا منافاة بين المعية والعلو، ولهذا جمع الله جل وعلا بينهما في آية واحدة، كما قال جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر بهذه الآية أنه استوى على العرش، وأنه يعلم كل شيء، وأنه معنا أينما كنا. ومعيته جل وعلا معية على حقيقتها، لأن المعية في لغة العرب معناها المصاحبة وليس معناها الامتزاج والاختلاط كما يزعمه أهل الباطل، بل معناها المصاحبة، وهذا شيء معقول جدا. وهي تختلف باختلاف ما أضيفت إليه، فكل ما شيء تضاف إليه يكون معية لمن أضيفت له على ظاهرها. فمثلا يقول الإنسان أنا مع فلان، وفلان يكون متحدا بنفسه بائن منه لا يختلط به، ويقول معي مالي وإن كان ماله في بلد وهو في بلد، ويقول معي زوجتي وإن كانت زوجته في مكان وهو في مكان. وسمع من كلام العرب سرنا مع القمر، والقمر في السماء وهم في الأرض. وكذلك إذا ذكرت المعية مع المصاحب محمد رسول الله والذين معه، يعني صحبوه بالإيمان والقتال والجهاد والاتباع والطاعة. وإذا جاءت صفة الله تعالى وهو معكم، فهو تعالى وتقدس معيته تليق به، ولا يجوز أن تكون معيته كمعية المخلوق للمخلوق تعالى الله وتقدس. فإذا معيته تعالى لا تنافي علوه، وكذلك لا تنافي دنوه وقربه، فهو قريب منا وهو على عرشه تعالى وتقدس. فصفات الله يجب أن تكون خاصة به، وألا يكون خصائص الخلق التي تخصهم لله منها شيء، كما أن خصائص الرب جل وعلا ليس للمخلوق منها شيء. نعم. قال قوله الكبير أي الذي لا أكثر منه ولا أعظم منه تبارك وتعالى. نعم. ولهذا شرع الله جل وعلا أن يكبره، وأن يقول الإنسان دائما الله أكبر في جميع الانتقالات في الصلاة، ولا في إذا على الإنسان مكانا في الأرض، ولا إذا ركب دابة، ولا إذا صعد إلى شيء أو رأى شيئا يعجبه أو شيئا لا يعجبه، يذكر ذلك بتكبير الله، أن يقول الله أكبر. ولا يجوز للمؤمن أنه إذا قال الله أكبر أن يكون هذا في لسانه فقط، بل يجب أن يستشعر ذلك في قلبه، وألا يكون شيء من المخلوقات عنده أكبر من الله جل وعلا. والكبير فوق كل شيء، والكبير معنى وقدرا وذاتا، تعالى الله وتقدس. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. قوله إنهم إذا إن الله إذا أمر بالشيء، إذا يعني أنه إذا تكلم، الأمر هو كلامه وحيه. وقوله اسمع للوحي كصوت السلسلة على الصفوان، الصفوان هو الحصى الأملس، والسلسلة الحديدة التي حلق يدخل بعضها ببعض، فإذا جرت عليه على الصفوان صار لها صوت، وهذا تشبيه للصوت المسموع بصوت السلسلة، وليس هذا تشبيه لله جل وعلا، وإنما هو للصوت الذي يسمع. وهذا كقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل هل نرى ربنا، قال نعم ترونه كما ترون القمر ليلة البدر ليس بينكم وبينه سحاب ولا حاجب. فشبه الرؤية في وضوحها وجلائها برؤية القمر في وقت تمامه وكبره، فهذا مثله، شبه الصوت الذي سمعوا تسمعه الملائكة بصوت السلسلة التي تجر على الصفا، ومعنى ذلك أنهم سمعوا صوتا لم يميزوا شيئا من المعاني فيه، وقد علموا أنه صوت كلام الله إذا أمر، ولهذا السبب صعقوا وصاروا يسألون بعدما زال الصعق عنهم، سألون ماذا قال الله، علموا أنه قول الله، وقوله ينفذهم ذلك يعني أن هذا يمضي فيهم كلهم، كلهم يسمعوا وكلهم يصعق الملائكة. وكذلك يدل أيضا على أن الله جل وعلا إذا أوحى بالأمر أن السماء نفسه تشعر بذلك وتعلمه، ثم يصيبها رجفة شديدة خوفا من الله جل وعلا، وهذا دليل واضح في أن الله يتكلم تعالى وتقدس، ولكن كلامه يتعلق بمشيئته، يتكلم إذا شاء بما يشاء ويكلم من يشاء. ولقد جاءت التفاصيل في كلامه جل وعلا لملائكته ولرسله بل لأفراد الناس من أهل الجنة، يكلم بعضهم بمفرده. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما جالسا مع أصحابه وكان عنده أعرابي، فقال صلى الله عليه وسلم إن رجلا من أهل الجنة يستأذن ربه ويقول يا رب أريد أن أزرع، فيقول الله جل وعلا له ألست فيما تريد وما تشتهي، فيقول بلى يا ربي ولكني أريد الزرع، فيقول الله جل وعلا دونك فازرع، فيزرع وينبت الزرع ويخرج ثم يستوي ثم يتكدس حبا كأمثال الجبال، فيقول الله جل وعلا دونك ابن آدم فإنه لا يملى بطنك إلا التراب. عند ذلك قال الأعرابي يا رسول الله تجد هذا إما أنصاريا أو مهاجريا، أما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن الله يكلم بعض عباده من أهل الجنة، وفيه أيضا في الصحيح أن رجلا من آخر من يخرج من النار من أهل التوحيد، لأن أهل التوحيد العصاة منهم من يكون في النار تطهيرا لذنوبه إلى أن يطهر ثم يخرج من النار، آخرهم يحبس يخرج من النار فيحبس على قرب من النار ووجهه مقابل من النار، فيصير يدعو ربه يا ربي يا رب اصرف وجهي عن النار يا رب اصرف وجهي عن النار لا أسألك غير هذا، فيقول الله جل وعلا لعلك أن تسأل غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غير هذا. فيصرف الله جل وعلا وجهه عن النار ثم يرفع له شجرة خضراء حسنة، فإذا رآها يتصبر ما شاء الله أن يصبر، ثم يقول يا ربي أوصلني إلى تلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها، فيدعو ربه فيقول الله جل وعلا له ابن آدم ألم تعطي العهود والمواثيق أنك لا تصل غير ما سألت، فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك، والله يعلم أنه يرى ما لا صبر له عليه فيعذره، فيقول لعلك إن أعطيتك ما سألت أن تسأل غيرها، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيرها، فيعطي العهود والمواثيق ربه أنه لا يسأل غير هذا السؤال، فيوصله إلى هذه الشجرة فيستظل بظلها ويشرب من مائها ويأكل من ثمارها، ثم يرفع له شجرة هي أحسن منها فيراها ويتصبر ولكنه لا يصبر، فيقول يا رب أوصلني إلى تلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها، ويدعو ربه ويدعو ربه، فيقول الله جل وعلا له يا ابن آدم ويلك ما أغدرك ألم تعطي العهود أنك لا تصغر ما سألت، فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك، فيقول الله جل وعلا لعلك تسأل غيرها، فيقول لا وعزتك والله لا أسألك غيرها، ويعطي العهود والمواثيق أنه ما يسأل غيرها، فيعطيه الله جل وعلا ذلك ويوصله إليها، فإذا وصل إليها رأى الجنة، فإذا رآها انفتح بابها فرأى ما في داخلها، عند ذلك لا يصبر ويقول يا رب يا رب ادخلني الجنة، ويسأل ما شاء الله أن يسأل، فيقول الله جل وعلا يا ويلك يا ابن آدم ما أغدرك ما أكثر غدرك ألم تعطي العهود والمواثيق أنك لا تسأل غير ما سألت، فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك، ويقول اذهب فادخل الجنة، فيذهب فإذا وصل الجنة خيل إليه أنها ملأة أنها مملوءة ما فيها مكان، فيعود ويقول يا ربي الجنة ملأة ما فيها مكان، فيقول الله جل وعلا أترضى أن يكون لك مثل الدنيا، فيقول يا رب أتسخر بي وأنت رب العالمين، عند ذلك ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ألا تسألون مما أضحك، قالوا مما تضحك يا رسول الله، قال أضحك من ضحك رب العالمين، فإنه إذا قال أتسخر بي وأنت رب العالمين يضحك الله ويقول لا ولكنني على ما أشاء قدير لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها معنا، وهذا هو أدنى أهل الجنة منزلة، فهذه محاورة بين الرب جل وعلا وبين عبده هذا العبد، كلام كثير وهكذا إذا شاء أن يتكلم تكلم ولا يمنعه أحد من الكلام تعالى وتقدس، فالذين لا يصفونه بالكلام ويزعمون أنهم يعظموه بذلك في الواقع أنهم يعطلوه عن صفاته التي وصف بها نفسه وتعرف بها إلى عباده تعالى وتقدس، وعباده عرفوه بذلك أنه يتكلم ويكلم ويخاطب ويحاسب عباده يوم القيامة ويقررهم بذنوبهم ويعفو عن من يشاء ويعذب من يشاء ويأمر ملائكته بما يشاء، فهو جل وعلا الكلام من صفاته الثابتة وهي من صفات الكمال. نعم. قوله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أي في صحيح البخاري قوله إذا قضى الله الأمر في السماء أي إذا تكلم الله بالأمر الذي يوحيه إلى جبريل بما أراده، كما صرح به في الحديث الآتي، وكما روى سعيد بن منصور وأبو داود وابن جرير عن ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفوان. وروى ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أوحى الجبار إلى محمد صلى الله عليه وسلم دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي، فلما كشف عن قلوبهم سألوا عما قال الله فقالوا الحق، وعلموا أن الله لا يقول إلا حقا. قوله: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي لقول الله تعالى. قال الحافظ: خضعانا بفتحتين من الخضوع، وفي رواية بضم أوله وسكون ثانيه، وهو مصدر بمعنى خاضعين. قوله: كأنه سلسلة على صفوان، أي كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوان، وهو الحجر الأملس. قوله: ينفذهم ذلك، وبفتح التحتية وسكون النون وضم الفاء والذال المعجمة. ذلك أي القول، والضمير في ينفذهم للملائكة، أي ينفذ ذلك القول الملائكة، أي يخلص ذلك القول ويمضي فيهم حتى يفزعوا منه. وعند ابن مردويه من حديث ابن عباس: فلا ينزل على أهل سماء إلا صعقوا. هذا الوصف يعني دلائل واضحة على ذل الملائكة لله جل وعلا وخضوعهم، وأنهم لهم أجنحة يطيرون بها إلى ما أراد الله جل وعلا من أوامره التي يأمرهم بها، لأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. وقوله في الحديث إنه إذا تكلم جل وعلا بالوحي الذي يوحيه إلى الملائكة، أن مستجد السمع يركب بعضهم بعض، يعني الجن الشياطين، فيستمعون ماذا قالت الملائكة الذين أمروا بالأمر الذي يأمرهم الله جل وعلا به، فيأخذون الكلمة من بين الملائكة الذين يتحدثون بها، فيلقيها الأعلى إلى من تحته، لأنه يركب بعضهم بعض، كما قال سفيان يقول: من صف أصابعه وبددها، يعني فرق بينها وحرفها، صفة أن الشياطين يركب بعضهم على بعض حتى يصلوا إلى العنان، لا يصلوا إلى السماء. ولكن في البخاري أن الملائكة تنزل إلى العنان، والعنان هو السحاب، للتدبير، إما بإنزال الغيث وتصريف السحاب، لأن السحاب يصرف، الملائكة تصرفه. كذلك ما ينزل قطرا إلا بتصريف، فيتكلمون بالأمر الذي أمروا به، فيكون الجن الشياطين راكب بعضهم على بعض ويستمعون ما تقول الملائكة، فيأخذ الأعلى الكلمة التي يسمعها فيلقيها على من تحته، والذي تحته يلقيه على من تحته بسرعة، خوفا من الشهاب الذي ينزل عليهم. فإذا فعل ذلك نزل عليهم الكوكب الشهاب، فربما أصاب الشيطان فقتله، وربما خبله. قال: وعند أبي داود وغيره مرفوعا: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء الدنيا صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل. الحديث. قوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم، تقدم معناه.

في أجوافهم صيحة واحدة، يدل على قوته وعظمه، ومع ذلك يخضع لله ذليلا خاشعا، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه في حديث الإسراء والمعراج أنه رآه لاصقا كالحلس من خشية الله جل وعلا، لأن من كان لله أعرف كان له أخوف. وكل هذا يدل على أنه لا يجوز قصدهم أو التوجه إليهم بشيء من العبادة، وإنما العبادة تكون لله جل وعلا وحده، وكذلك غيره من الملائكة. وقد جاء يعني في خلقهم وعظم ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، وما ذكره من أن الله جل وعلا يتكلم بالوحي هذا يدلنا على أن كلامه مسموع، تسمعه الملائكة، وأنهم في أول الأمر يسمعون شيئا لا يفقهونه ويعلمون أنه كلام الله، ولكن لا يدرون ماذا قال، ولهذا يسألون جبريل عليه السلام الذي أمر بأمر الله جل وعلا أن يمضي بالوحي حيث أمره الله جل وعلا، يجيبهم قائلا قال الحق، ثم يجاوبونه كلهم قال الحق وهو العلي الكبير. فهو جل وعلا يقول إذا شاء ويتكلم وقال بما شاء، وكلامه يتعلق بمشيئته، إذا شاء أن يتكلم تكلم، وهذا من صفات الكمال التي يوصف بها ربنا جل وعلا. وأما قوله فاستيق مسترق السمع، معنى أن مسترق السمع الذين هم الشياطين سماهم الجن، لأن الشياطين من الجن وهم مردتهم، كما أن الإنس منهم شياطين، لأن من تمرد منهم وخرج عن طوره فهو شيطان. ولهذا قل الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر استعذ بالله من شياطين الإنس والجن، كذلك أخبر الله جل وعلا أن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فإذا الجن يكون الشياطين يكون من الإنس كما يكون من الجن. قلناه يسترق السمع، ليس معنى ذلك أن الشياطين يصلون إلى السماء، الشياطين لا تصل إلى السماء، ولكن الملائكة ينزلون في السحاب حسب أمر الله جل وعلا وتدبيره تدبيره لهم، فيتكلمون فيما بينهم بأمر مما أمروا به من أمر الله، فتخطفها الشياطين. وصف أن الشياطين يركب بعضهم بعضا لأجل أن يسترقوا هذه الكلمة، يحاولون يسترقوا كلمة مع أن فيها خطورة، ومع ذلك يرتكبون الخطر لأجل أن يضلوا الناس، مما يدل على حرصهم على إضلال بني آدم. فإذا تراكبوا لاستراق السمع وسمعوا كلمة أخذها الذي يليهم بسرعة، ثم ألقاها على من تحته حتى لا يدركه شهابه وهو لم يلقها، إلى أن يصل تصل إلى آخر واحد في الأرض، فيذهب بها مسرعا إلى وليه من الإنس الذي هو الكاهن أو الساحر، فيقرها في أذنه كما تقر الدجاجة، فيزيد معها 100 كذبة، والزيادة هذه يحتمل أن تكون من الكاهن أو الساحر، ويحتمل أن تكون من الشياطين من الشيطان. وقوله فإذا حدث بالحديث الذي من الكذب يصدقه الناس لأجل هذه الكذبة الواحدة وقد زاد معها مئة، فإذا خالف خبره الواقع قالوا ألم يقل يوم كذا كذا وكذا، يعني يستدلون بهذه الكلمة الواحدة، هذه الكلمة الواحدة على الصدق بأن كل ما يقوله حق وصدق، هذا من الغرور. وهذا يدل على أن النفوس تقبل الباطل، لكيف مثلا كلمة واحدة تكون حق ينطلي على الناس فيها مئة كذبة، مئة كلمة تكون كذب. فهذا من لبس الحق بالباطل، وذلك أن لو أن الأمر كان كله باطل ما قبل، ولكن يكون فيه شيء من الحق. وهذا يدلنا على أن الشيء إذا كان فيه نفع أو كان فيه حق ما يدل على أنه جائز. وقد قال الله جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فأخبر أن في الخمر والميسر منافع للناس، وكون فيهما منافع للناس لا يدل على حلهما ولا على جوازهما. فكذلك الشرك الذي يقع من الكاهن والساحر وإن كان فيه منفعة فهو ممنوع شرعا محرم. وأن قوله إن في كلام الزهري أن الشياطين أنهم كانوا يستيقون في الجاهلية وأن السماء حرست وأن الحراسة هذه من قديم ولكنها شدت فيها ومنعت السماء نهائيا فأصبحوا لا يجدون مكانا يجلسون فيه يركب بعضهم بعض، بل يرمون من أول الأمر ولا ينظرون إلى أن يسترقوا. وهذا حفاظا على الوحي الذي يوحيه الله جل وعلا إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فقول الله جل وعلا في ذلك عن الجن وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. هذا في وقت مبعث النبي صلى الله عليه وسلم حرست السماء، فأصبح الجن ما يستطيعون الشياطين أن يصلوا إلى شيء من استراق السمع، شدد فيه تشديدا عظيما أصبحوا يرجمون. ولهذا جاء في الخبر أنه لما حدث ذلك صار الشيطان يسأل أبناءه وأولياءه ما ترون ما السبب، صاروا يبحثون عن السبب. فذهب طائفة منهم ووجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في قرب نخلة في قرب مكة، فاستمعوا له فقالوا هذا هو السبب، هذا هو السبب الذي منعتم من الاستراق. أما قبل ذلك فالاستراق والرمي بالشهب منذ خلق الله جل وعلا السماوات، وقد ذكر ذلك جل وعلا في كتابه في عدد من الآيات. ولقد زينا السماء الدنيا وجعلناها رجوما للشياطين، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. فأخبر جل وعلا أنه زين السماء يعني منظرها بالنجوم، أصبحت كالقناديل المعلقة زينة، وأنها رجوم للشياطين يرجمون بها. وكذلك في الآية الأخرى قوله جل وعلا ومن يستلق السمع يجد له شهابا رصدا، يجد له شهاب الرصد يعني أنه مرصود له، فأخبر أنها بكل شيطان مارد، وأنهم لا يستمعون إلى الملأ الأعلى، ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب. هذا في الشوب النجوم، والذي يرمى بها ليست هي النجوم المرئية المشاهدة التي ترى ويستدل بها، ولكن الذي يرمى به شيء لا يرى أو قسم منها، بحيث يبقى المشاهد المعلوم. فكل وهي كثيرة جدا. وقوله إنه في الحديث الذي رواه الإمام أحمد، وكذلك رواه مسلم في صحيحه، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أصحابه يوما فرمي بشهاب فاستنار، فقال: ما كنتم تقولون بهذا في الجاهلية؟ فقالوا: كنا نقول إذا رمي به إنه يولد عظيم أو يموت عظيم، يعني من الناس ملك أو رئيس أو أشبه ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن يسترق السمع إذا ركب بعضهم بعضا، يسترقون السمع، رمي بها فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها إلى وليه فقتله، وربما أذهب عقله فخبله أصبح ليس له عقل، وربما أخطأ. وهذا لحكمة يريدها الله جل وعلا، إذا أراد ما يخطئ. فهذا دليل على أنها من قديم، وكذلك الآن لا تزال يرمى بها، وإن كان الوحي قد انقطع. وكذلك في الأوقات التي ما يكون فيها وحي إلى نبي من الأنبياء يرمى بها، فهي باقية كما كانت قبل ذلك، منذ خلقت السماوات والأرض وأجدت الجن، فإنها رجوما لهم يرجمون بها. فأحيانا يحترق الشيطان، يحرقه على الشهاب، يصيبه فيحرقه نهائيا، وأحيانا يصيبه ويذهب بقوته، إما بعض جسده وإما أن يذهب بعقله بقوة رميه. أو شيء عجيب جدا. ثم قوله إنه يأتي إنه يكذب معها 100 كلبة، يعني يحتمل إن الجانبين يكذب، كل واحد منهما يكذب 100 كذبة، الشيطان يكذب للكاهن أو الساحر، والساحر أو الكاهن يكذب كذلك، فتصبح كل واحد يكذب 100. وذلك هذا يدل على أن الكاهن في أخباره وكذلك الساحر لا يخبر بهذه الأمور من عند نفسه، وإنما يجعل له مستند ما أخذه من الشيطان، والشيطان قد يكون كاذبا وقد يكون صادقا، وأنه يزيد على ذلك حتى يصدق. وهذا يدل أيضا على أن الكهان والسحرة لهم صلة بالشياطين، هذا هو القول الصحيح من أقوال العلماء، أن السحر لا يتأتى إلا بواسطة الشيطان، واسطة الشياطين. ولا يمكن أن يأتي الشيطان إلى الكاهن أو الساحر هكذا بدون شيء يقدمه الكاهن والساحر للشيطان، لا بد أن يقدم له عبادة، أن يعبده، يخضع له ويذبح له ويذل له ويسجد، ربما يسجد له. أما إذا لم يفعل شيئا من ذلك فلا يأتي، وإنما يأتيه إذا خضع وذل وعبد وعبده، سواء كان كاهنا أو ساحرا. وأن كون الملائكة يتكلمون بالوحي في العنان فهذا فيما بينهم، يذكرون الشيء الذي أمروا به، سواء شيء يخص بعض الناس من مرض أو موت أو ولادة مولود أو ما أشبه ذلك، أو شيء يخص مثلا إنزال المطر أو رياح أو ما أشبه ذلك، لأنهم مأمورون بهذه الأشياء وقد أوحيت إليهم، فيخطفها الشيطان، يخطف كلمة ويفرح بها حتى يذل بني آدم بذلك. قوله فيكذب معها 100 كذبة، أي الكاهن أو الساحر، وكذبة بفتح الكاف وسكون الزاي المعجمة، وكذبة وكذبة كلها كذبة وكذبة. قوله فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، هكذا في نسخة بخط المصنف كالذي في صحيح البخاري سواء. قال المصنف وفيه قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون ب100 كذبة. وفيه أن الشيء إذا كان فيه شيء من الحق فلا يدل على أنه حق كله، فكثيرا ما يلبس أهل الضلال الحق بالباطل ليكون أقبل لباطلهم. قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وفي هذه ولولا لبس الحق بالباطل ما انطلى كلام أهل الباطل على أحد، ولكنهم يلبسون ويزينون الكلام ويزينون الأفعال حتى تنطلي على الناس الذين لا يميزون بين الحق والباطل. ولهذا الله جل وعلا يحب للبصر والبصيرة عند الفتن، والفتن تكون بالأقوال وتكون بالأفعال وتكون بالشهوات وتكون بالشبهات، وأعظمها فتن الشبهات، فهذه التي يضل بها كثير من الناس، وسبب ذلك التلبيس، يلبس الكلام بعضه ببعض، فتجده التلبيس معناه أن يجعل الدليل الذي يدل على الحق يحرفه ويصرفه حتى يكون دليلا على الباطل، وهذا كثير جدا، كثير في الناس جدا، وهو من الإرث الذي ورثوه عن اليهود. الله جل وعلا ذكر عن اليهود أنهم يلبسون الحق بالباطل، وأحيانا يكتمون الحق، يكتمونه، فإذا لم يكتم واظهروه خلطوه بباطل حتى ما ينتفع به المنتفع، أو يكون الذي يسمعه ويأخذه يضل. الله جل وعلا لا يقبل حقا وباطلا، وإنما الذي يقبله الحق المحض الخالص. وفي هذه الأحاديث وما بعدها وما في معناها إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته، وأنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء بكلام يسمعه الملائكة، وهذا قول أهل السنة قاطبة سلفا وخلفا، خلافا للأشاعرة والجهمية ونفاة المعتزلة. فإياك أن تلتفت إلى ما زخرفه أهل التعطيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أن كونه يدل على علو الله جل وعلا وهو ظاهر، لأنه ذكر النزول وذكر أن أول من يسمع حملة العرش والذين قرب العرش، لأن العرش حوله ملائكة حافين به يطوفون به، يسبحون بحمد الله ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وثم بعد ذلك ينفذ إلى أهل السماء السابعة ثم للتي تليها وهكذا. فالله فهو يدل على علو الله، وعلو الله جل وعلا أمر فطري، ولهذا جعل العلماء مسألة العلو من صفات الذات، يعني علو الله ذاتي بمعنى أنه لا ينفك عنه بحال من الأحوال، يكون دائما هو الأعلى في أي وقت كان، ولا يمكن أن يكون شيء فوقه، تعالى الله وتقدس. والشبه التي أوجدها نفاة العلو هي شبه تطر على النفوس، تطر على الفطرة، وإلا فالخلق كلهم مفطورون على أن الله فوق. ولهذا علمهم المرشد إلى الهدى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول أحدهم سبحان ربي الأعلى في سجوده، فيما إذا جعل رأسه أخفض شيء من بدنه وضعه على الأرض، وسبحان ربي الأعلى، لأنه هو العالي على كل شيء تعالى وتقدس. وكذلك كل عبد من عباد الله سواء كان مؤمن أو كان كافرا، سواء كان مسلم أو كان كافرا، إذا احتاج واضطر إلى دعوة الله جل وعلا فإنه يدعو الله من فوق، ما تجده يلتفت لا يمين ولا شمال ولا أسفل، بل يمد يديه فوق يقول يا ربي يا ربي، ولا أحد علمه هذا، وإنما هذا شيء موجود في فطرته. ولهذا لما كان إمام الحرمين الذي يسمى إمام الحرمين عبد الملك الجويني كان في هذا المسجد الشريف مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقرر ويتكلم، وكان يقرر نفي العلو ويقول كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان، ويتكلم بمثل هذه الكلمات التي توهم وقد تشبه على بعض الناس. قام رجل أمامه وقال دعنا من هذا الكلام الذي لا نفهمه وكثير منا لا يدري ما حقيقته، ولكن أخبرني عن شيء أجده أنا في نفسي ويجده كل واحد، حتى أنت تجده في نفسك، ما هذه الضرورة التي في قلوبنا إذا دعا أحدنا ربه رفع يديه إلى السماء وقال يا ربي يا رب، كيف ندفعها؟ فوضع يده على رأسه ونزل من على الكرسي الذي كان عليه وصار يبكي ويقول حيرني الرجل، حيرني، ما أدري ماذا يقول، لأن عقيدته على خلاف الحق، وجاءه شيء ما يستطيع رده ولا يستطيع الإجابة عنه، أمر موجود في نفس كل واحد. والوحي الذي جاء من عند الله يتفق مع الفطرة، يتفق تماما مع الفطرة التي فطر عليها الناس. وما أكثر ما يذكر الله جل وعلا الأدلة الواضحة الجلية التي تدل على علوه، ما يقول جل وعلا تنزيل الكتاب من الله، تنزيل الكتاب من الله، يخافون ربهم من فوقهم أأمنتم من في السماء، في أشياء لا حصر لها، كلها أدلة صريحة واضحة على علو الله جل وعلا. ومع ذلك يحاول أهل البدع الذين اعتاضوا عن الوحي المعصوم بأدل الآراء التي تخطي كثيرا وتظل كثيرا، وصارت عقوبتهم أن تحيروا. ثم هذا اللي حتى عند الموت يتحير، وقد جاء أنه نفس هذا الجويني عفى الله عنه وعنه، فإنه كان في الواقع يطلب الحق ولكن ما وجده، ولا قيض الله جل وعلا له من يبينه له، لأن الإنسان إذا تلقى شيئا من مشايخه وفي بيئته يصعب أنه يهتدي إليه من مجرد أنه يسمع نص، يصعب عليه أنه يستبعد كثيرا أن يكون المشايخ الذين تلقى عنهم العلم من الصغر أنهم تركوا هذه النصوص ولم يفهموها أو خالفوها. يحاول أن تكون النصوص متفقة مع ما يقولون. كان في عند وفاته كان يقول يا أصحابي لا تشتغلوا بالكلام، فوالله لو كنت أظن أنه يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به. ويقول ها أنا قد تركت أهل الإسلام وعلومه وخضت البحر الخضم، والآن إن لم يتداركني ربي فالويل لفلان، يعني له. ويقول ها أنا ذا أموت على عقيدة أمي ما أعرف شيء، وفي رواية يقول أموت على عقائدي على عقيدة عجائز نيسابور، لأنه من أهل نيسابور. ولكن هذا مجرد خبر. وكذلك غيره من الأذكياء مثل الفخر الرازي عفى الله عنه وعنه، فإنه نفس الشيء حار في آخر حياته، وهو أيضا من ذلك البلد. ومع ذلك كان كثير الكلام جدا، ولكنه كثير التأويل لكلام الله الصريح وصرفه عن ظواهره. وفي النهاية لما ذكر ألف كتابا سماه لذات، كتاب اللذات، كتاب اللذات، ذكر لذات الأشياء، ثم جاء إلى العلم وقال لذة العلم، وتكلم بكلام يدل على أنه ما استفاد شيء من العلم، وقال فيه أرواحنا في وحشة من جسومنا ولم نستفد من دنيانا إلا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا إلا أن جمعنا فيه قيل وقالوا إلى آخره، إلى آخر ما قال. فدل على أنه حائر ما استفاد شيء. وذكر المؤرخون أنه كان له تلميذ ذكي من أذكى تلامذته، بعد وفاته صار هو خليفته والمرجع في المسائل التي يختلف فيها في الكلام ونحوه. وكان له صديق من الحنابلة، فكان مرة دخل عليه وهو في مجلسه وحده وكان مستغرقا في التفكير، فدخل عليه وسلم فلم يشعر به باستغراقه بتفكيره ونظره، فأعاد السلام الرجل مرة أخرى فلم يشعر، فأعاد مرة ثالثة فلم يشعر، فقال في نفسه ما بها، وهم أن ينصرف. عند ذلك رفع رأسه إليه وقال يا فلان ماذا تعتقد؟ فضحك عليه ساخرا فقال ماذا أعتقد؟ أعتقد ما يعتقده المسلمون والحمد لله. فأطرق رأسه وجعل يبكي ويقول ولكني والله ما أدري ماذا أعتقد لهذا الحد، بسبب كونه اشتغل بالكلام وترك كتاب الله و أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم التي فيها الهدى والنور، وذكروا في ترجمة الرازي أيضا أنه مرة في نيسابور هي بلده أيضا خرج ومعه تلامذته أكثر من 300 تلميذ خلفه، خرج إلى السوق إلى الشارع وعجوز في بابها واقفة تنظر، فسألت واحدا منهم فقالت من هذا الملك؟ فقال ليس هذا ملك، هذا فخر الدين الرازي يعرف على وجود الله 1000 دليل ويقول هذا الكلام ليعظمه في نفسها. فضحكت ساخرة منه وقالت يعرف 1000 دليل، وهل وجود الله يحتاج إلى 1000 دليل؟ والله لو لم يكن عنده 1000 شك ما احتاج إلى أن يعرف 1000 دليل. وجود الله ما يحتاج إلى الأدلة كثيرة. وهذا الذي يقول جوانها أنا ذا أموت على عقيدة عجائز نيسابور، يعني أنه على فطرة عجائز نيسابور يموتن على الفطرة التي فطرنا عليها، أحسن من الذين توغلوا في علم الكلام الذي يزيد في الشكوك والحيرة. فلا ينكر علو الله إلا من كان بهذه المثابة، تحير وأصبح عنده من الشكوك والريب ما يدفع به النصوص. ومن الأصل أوجدوا سدود سدت على أنفسهم الهدى أن تصل إلى قلوبهم من ذات أنفسهم، حيث جعلوا الأصل هو ما يصل إليه ما تصل إليه عقولهم، وأن العقول تحكم على كتاب الله، وإلا فالأدلة على وصف الله جل وعلا بأنه يتكلم وبأنه يسمع ويبصر وبأنه يرى وبأنه يرى يوم القيامة يراه المؤمنون، بل رؤيته هي أفضل النعيم، وبأنه فوق وبأنه ينزل إلى سماء الدنيا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كل ليلة ويبسط يده يقول هل من تائب فيتاب عليه، هل من مستغفر فيغفر له، هل من سائل فيعطى حتى يطلع الفجر، وهذا كل ليلة. وفي رواية في الصحيح أنه جل وعلا يقول لا أسأل عن عبادي غيري، من يتوب فيتاب عليه، هل من تائب فيتاب عليه، هل من طالب فيعطى، هل من مستغفر فيغفر له، وهذا لكرمه جل وعلا وجوده، وإلا ليس هو بحاجة إلى أحد من الخلق، هو الغني بذاته عن جميع الخلق.